كان سامحا إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال فكتبنا إليه أنه قد جعل إلينا الموت والدى. يا شهر يأتي إلينا قد جاء إلينا الموت واستعبدناه فكتب إلينا أنه قد جاءنا استعبدناه ولا استعبدناه واستعبدناه فكتب إلينا أنه قد جاءنا كتابكم تستمدونني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحصن جندا الله عز وجل فاستغفروه إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد غفر لي يوم بدر في أقل من عندكم فإذا جاء في كتابي هذا فقاتلوه ولا تضادعوني. قال فقاتلناهم فأجلناهم أربع فواسع. قال واصلنا اقوالا قد اشارنا فاشار الى رياض ان نعطي عن كل ذي راس عشره. قال وقال ابو عبيده من ظاهرني؟ فقال شاب انا ان لم تغضب. قال فسبقه ورايت عقيقتي ابي عبيده تنفران وهو ينقذاني وهو خلفه على فرس أراضي. وهذا إسلام صحيح وقد أخرجه ابن حبان. وقال الله هنا أبو رحمة يعني مسابقة على الخير مسابقة أبو عبيدة مع شاذ بعد انتهاء الوقعة. وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث الله عن ظلم بنحوه واختاره الحامل فيها المقتدي لكتابه ومنذر. على هذا القول نعم. فلم يرد المشركين ولم يكفر. على عباده المؤمنين ومكمل دينه